إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع مادة الأدب والنصوص والمطالعة للثانوية الأزهرية. معنا ضيفا كريما، فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الأستاذ، يعني في البداية قبل أن ننتقل إلى جزئية في حديثنا حول اتساع نطاق التعليم كمقوم من مقومات النهضة الحديثة في مصر، هناك جزئية خاصة بالبعثات والترجمة، وهو الحديث حول الآثار المترتبة حتى نكون قد أغلقنا هذا الملف. ما أهم الآثار المترتبة على حركة البعثات والترجمة؟ من أهم الآثار المترتبة على حركة البعثات والترجمة، نقول أنها كان لها أثر طيب في الأدب العربي، حيث أولا تم تأليف بعض أمهات الكتب التي أفادت الأدب والأدباء في ذلك الوقت، ثانيا ظهور الترجمة العلمية ثم الترجمة الأدبية، مما ساعد على نقل الأدب الغربي إلى الأدب العربي، ثالثا ترجمة الكثير من القصص الرفيع وأشعار كبار الشعراء الغربيين إلى العربية، رابعا إفادة الأدب العربي في أسلوبه وأفكاره بسبب انطلاق حركة الترجمة في الميدان الأدبي، خامسا تعلم اللغة الفرنسية من خلال المدارس التي أنشأت في ذلك الوقت، ثم سادسا وأخيرا نقول إنشاء مدرسة الألسن واستخدام الأساتذة من أوروبا للتدريس فيها. طلاب العلم، سوف نقوم الآن بعملية تنشيط للذاكرة. تحدثنا سابقا حول عوامل بعثة النهضة أو بعث النهضة الأدبية في العصر الحاضر. قلنا إن من ضمن هذه العوامل الطباعة ونشر التراث القديم، تحدثنا أيضا عن الصحافة والمجلات الأدبية، البعثات والترجمة. بقي لنا موضوعان اثنان. الموضوع الأول هو اتساع نطاق التعليم والعناية فيه بالدراسة الأدبية، ثم حديثنا على المقوم الخامس والأخير وهو الأزهر الشريف. فضيلة أستاذ حسنين رمضان قاسم، ونحن نتحدث حول هذا المقوم وهو اتساع نطاق التعليم والعناية فيه بالدراسة الأدبية، السؤال الذي سوف يطرح في البداية، نريد أن نتحدث حول حال التعليم قبل وبعد. فبداية، كيف كان حال التعليم في بداية هذا العصر؟ أولا نقول مر التعليم في مصر بمرحلتين أساسيتين. مع بداية هذا العصر كان التعليم قاصرا على الأزهر الشريف والكتاتيب في المدن والقرى والمساجد الكبرى في القاهرة وغيرها. أما المدارس التي ازدهرت في العصر المملوكي فقد خفت ضوءها في العصر العثماني، وقد أغلقها العثمانيين حتى يتم القضاء على اللغة العربية نهائيا. ما هي أحوال التعليم في مصر في عهد محمد علي؟ أما في حال التعليم في عهد محمد علي، فنقول عمل على إنشاء المدارس، حيث أنشأ المدارس، منها المدرسة الحربية ثم مدرسة الطب، واتخذ في ذلك طريقين لا ثالث لهما. ما هما؟ أولا نقول الاتصال بالثقافة الغربية عن طريق الأساتذة الذين حضروا للتدريس في هذه المدارس، ثانيا تطويع اللغة العربية لكي تعبر مفرداتها عن كثير من مفردات وتراكيب اللغة المترجم منها، وترتب على ذلك إنشاء الكثير من المدارس الابتدائية والثانوية، ثم أنشأت مدرسة دار العلوم، ثم أنشأت بعد ذلك الجامعة المصرية، إضافة إلى ذلك حين دخل الإصلاح الأزهر وأنشأت كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، وكذلك أنشئ معهد الدراسات العربية الذي يتبع لجامعة الدول العربية. أستاذ حسنين، يعني هنا قد يأتي سؤال، وهذا السؤال متكرر دائما في كل عوامل بعثة النهضة الأدبية في العصر الحاضر، وهو السؤال الذي دائما نطرحه: ما هي الآثار المترتبة على، يعني تحدثنا ما هي الآثار المترتبة على الطباعة ونشر التراث القديم، ما هي الآثار المترتبة على البعثات والترجمة، ما هي الآثار المترتبة على الصحافة والمجلات الأدبية؟ سؤالنا أيضا هنا: ما هي الآثار المترتبة على اتساع نطاق التعليم؟ أهم الآثار المترتبة على اتساع نطاق التعليم، نقول خروج العرب من عزلتهم في عهود الظلام إلى عهود العلم والمعرفة، وهذا عن طريق اتصالهم بالغرب ومن خلال ما تم ترجمته من الكتب في ذلك الوقت، وأيضا من خلال العائدين من البعثات، ومن خلال العائدين من البعثات. نعم. ساعد ذلك على تكوين الشخصية العربية والفكر العربي والانتقال بأبنائه إلى طور حضاري جديد، وهو طور التقدم العلمي والازدهار الحضاري. ساعد على اتصال أبناء العالم العربي بالركب العلمي المتقدم من خلال ما ترجم من كتب، نمو الوعي القومي والتحرر الوطني وبث الروح الوطنية ومقاومة الاستعمار والقضاء عليه. كان من دعائم التقارب الثقافي بين البلاد العربية هو الإلمام بالقواعد والأصول للعلوم التي توصل إليه الغرب، بالإضافة إلى الاتصال المباشر عن طريق البعثات والأساتذة الذين استخدمهم محمد علي للتدريس في المدارس. ولا ننسى تطويع الألفاظ والتراكيب للغة العربية حتى تتناسب مع المرحلة الجديدة ومسايرة ركب الحضارة. يعني هي نقطة خارج المنهج أستاذ حسنين، لكن كما تلاحظ أن العرب وأن مصر قد أخذوا الحلو والجيد والمفيد لمجتمعات من الغرب. نعم. وهي رسالة للشباب، نقول لهم إذا أردت أن تأخذ من الغرب خذ منه الجيد واترك القبيح. فعلي إذا أردت شيئا، يعني إذا أحببت إنسان علي أن أخذ منه كل ما هو جيد وأترك كل ما هو قبيح. ننتقل إلى النقطة الخامسة من النقاط الخاصة بعوامل بعث الأدب والنهضة الأدبية في العصر الحاضر، وهي النقطة المهمة جدا التي لابد لطلاب العلم أن يركزوا عليها في امتحاناتهم إن شاء الله تعالى، وهو الحديث حول الأزهر الشريف وفضله في صيانة التراث الإسلامي. بداية، يعني هل يستطيع أي كاتب أو مؤرخ أو مفكر أن ينكر فضل الأزهر الشريف عندما نتحدث حول النهضة الأدبية الحديثة؟ لا يستطيع أي إنسان كائنا من كان، كاتبا كان أو مفكرا أو مؤرخا، إنكار فضل الأزهر عند الحديث عن النهضة الأدبية الحديثة. لماذا؟ لأن الأزهر كان مصباح النور الذي يضيء ويشع منه نور المعرفة منذ إنشائه حتى وقتنا الحاضر. متى أنشأ الأزهر الشريف وما الفكرة التي من أجلها أنشأ هذا الأزهر؟ وضع جوهر السقلي حجر الأساس لجامع الأزهر منذ أن وطأت قدماه أرض مصر فاتحا لها سنة 359 من الهجرة، واستمر العمل فيه سنتين، وأقيمت أول جمعة فيه في 9 من رمضان سنة 361 من الهجرة. ما هو الغرض من إنشاء الأزهر الشريف؟ الغرض من إنشاء الأزهر الشريف أنه كان معد أولا لإقامة الصلوات فيه والدعوة من خلاله للمذهب الشيعي، وهذا كان في حكم يعقوب بن كلس وزير المعز لدين الله الفاطمي سنة 975. أول عمل قام به هو بناء دار الفقهاء، وكانوا 35 فقيها، وألقيت فيه الدروس الشرعية والعربية سنة 370، وظلت الدراسة فيه مستمرة حتى جاء صلاح الدين الأيوبي فأغلقه سنة 567، ثم أعيد افتتاحه ولكن لتدريس مذهب أهل السنة، وهذا كان في سنة 659، وظل هكذا حتى يومنا هذا. يعني نحن في سؤالنا أو في موضوعنا هو الأزهر وفضله في صيانة التراث الإسلامي، بالتأكيد سوف يطرح سؤال ما هو فضل الأزهر الشريف في صيانة التراث الإسلامي. نقول ظل الأزهر يؤدي رسالته في خدمة الدين واللغة ولا تؤثر فيه الأحداث، ولقد مر بعدة عصور مختلفة الأهداف والنوايا. معنى هذا أننا حينما أتحدث حول صيانة التراث الإسلامي أذكر هذه العصور تفصيليا؟ لابد. نعم، يعني العصور هي عصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية. نعم. نعم. فلنبدأ أولا بالعصر الفاطمي. نقول ظل الأزهر ما يقرب من قرنين معهدا لدراسة العلوم الدين واللغة، تلقى فيه المحاضرات وتدرس فيه الكتب، حتى إن الوزير المعز درس فيه كتابا ألفه بنفسه، كما درس فيه المنطق والأدب. وماذا عن العصر الأيوبي؟ في العصر الأيوبي أغلق صلاح الدين التدريس في الجامع الأزهر، لأنه في هذه الفترة كان يدرس المذهب الشيعي فيه، وكان صلاح الدين سنيا، فأغلق الأزهر ثم أعار أساتذته إلى العمل في المدارس والمساجد. بعد العصر الفاطمي والعصر الأيوبي جاء عصر آخر هو العصر المملوكي، ونوضح لطلاب العلم أن هذا العصر بالتحديد كان يسمى بالعصر الذهبي للأزهر الشريف. لذلك قد يأتي إليك السؤال وبالتأكيد سوف يركز عليه، لماذا سمي هذا العصر، العصر المملوكي، بالعصر الذهبي للأزهر الشريف، ووضح ما تقول أو علل أو دلل على ما تقول. نقول أن هذا العصر يعتبر بحق هو العصر الذهبي للأزهر، حيث كادت وحشية التتار تقضي على اللغة العربية، لأنهم لما دخلوا العراق أحرقوا الكتب وقتلوا العلماء، ولكن عناية الله أبقت الأزهر يحفظ دينه ولغته للأسباب الآتية. من أهم هذه الأسباب نقول لجوء كثير من العلماء الفارين من وحشية التتار إلى الأزهر، بالإضافة إلى ذلك هجرة علماء الأندلس إلى الأزهر. هذا كله بالإضافة إلى الحب الذي وضعه الله في قلوب سلاطين المماليك للعلم وتقريب العلماء والإغداق عليهم بالعطايا. هنا قد يأتي سؤال عن الحب الذي وضعه الله تعالى في قلوب سلاطين المماليك للعلم وتقريب العلماء، ما هي النتيجة التي جاءت بعد ذلك؟ ما نتيجة حب سلاطين المماليك للعلم والعلماء؟ ساعد هذا على تخريج دفعات متلاحقة من العلماء الأجلاء في معظم المعارف والعلوم، ما زلنا نتزود مما تركوه لنا حتى الآن. هل تعطي لنا أمثلة لذلك؟ جمال الدين ابن منظور صاحب لسان العرب، وجمال الدين ابن هشام المصري وهو صاحب المؤلفات الشهيرة في النحو، وبهاء الدين السبكي صاحب كتاب عروس الأفراح في البلاغة، وشهاب الدين القلقشندي صاحب كتاب صحيح الأعشى في صناعة الإنشاء. هنا نتوقف عند العصر الرابع من هذه العصور، وهو العصر العثماني. هل كان مثل العصر الذهبي وهو عصر المماليك أو العصر المملوكي؟ لا، لم يكن مثله، ولكن خيم الظلام فيه على الإيه؟ على الأزهر. نعم، إذن قد يأتي سؤال لطالب العلم، قارن ما بين العصرين العصر المملوكي، أو قارن ما بين حال الأزهر الشريف في العصر المملوكي وفي العصر العثماني. العصر المملوكي تحدثنا عنه، لكن ماذا عن العصر العثماني؟ في العصر العثماني نقول خيم فيه الظلام على شتى مناحي الحياة، وخاصة الناحية العلمية والأدبية. لماذا؟ لأنهم حاربوا اللغة العربية في ذلك الوقت، فقد جعلوا اللغة التركية هي اللغة الرسمية للبلاد، وكذلك عملوا على تدريس اللغة التركية ومحاربة العلم، إلا أن الأزهر ظل هو منارة العلم والمعرفة في ذلك الوقت، حيث تخرج فيه الكثير من الكتاب والأدباء، تركوا لنا مؤلفاتهم الأدبية والعلمية في شتى العلوم والمعارف، مثل الشيخ محمد الخراشي وهو أول من تولى مشيخة الأزهر، من مؤلفات فتح الجليل في شرح مختصر الخليل، وعبد الله الشبراوي وحسن العطار وأحمد الدمنهوري. طلاب العلم، يعني حينما تحدثنا حول عوامل بعث النهضة الأدبية في العصر الحاضر، وكانت هي 5 نقاط، في كل نقطة كنا نقول وضح الأثر المترتب على هذه النقطة. كذلك أيضا سؤالنا هنا، ما أثر الأزهر الشريف في بناء النهضة الحديثة؟ وهذا سؤال مهم. كان الأزهر دور في النهضة الحديثة يتمثل ذلك في عدة نقاط، منها أولا دعاة التجديد من أبناء الأزهر، ثانيا إنشاء الصحف والمجلات الأدبية كان بأقلام علماء الأزهر الشريف مثل الشيخ محمد عبده، ثالثا تلاميذه كانوا رواد البعثات العلمية مثل الشيخ رفاعة طهطاف، رابعا عمل الأزهر في كل اتجاه ومجال للنهوض بالأدب واللغة ونشر الدعوة والحفاظ على مبادئه، خامسا نبوغ الكتاب والأدباء والخطباء من علماء الأزهر مثل محمد عبد وطه حسين وسعد زغلول، سادسا كان الأزهر دور في الثورات ضد الظلم والاستعمار كما حدث مع الثورة الفرنسية. إضافة إلى كل ما تقدم، فإن الأزهر ظل الحصن الحصين للدفاع عن التراث الإسلامي، لأنه تحمل عبئا كبيرا رغم الاعتداءات المتكررة من المستعمرين، فكان ملتزما بنشر رسالة الإسلام وحماية الدين، وعني بتدريس العلوم الدينية والعربية بتعمق، وحافظ على التراث الإسلامي، وأصبح الأزهر قبلة للعلماء الفارين من ظلم الحكم في شتى بقاع الأرض. طلاب العلم، نتوقف عند هذه الجزئية ونتواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. كان معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف، حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، وأسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.